إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن موضوع الطلاق، أسبابه وعلاجه، وقدمت ببعض المقدمات وهي أساسية توضح وتجلي بعض الأفكار المغلوطة، وهي من باب تصحيح المفاهيم. أولها وهو أن الطلاق لا يرغب فيه الشرع، وإنما هو بمثابة علاج أخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي. وقدمنا كذلك على أن الزواج إنما هو وسيلة يستعان بها على الوظيفة العمرية والتي كلفنا الله تبارك وتعالى بها، وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا تكلمنا عن قضية ما تشكله المرأة ويشكله الرجل أو يشكله كل واحد منهما للآخر، وقلنا بأن الرجل والمرأة فهما شيئان متكاملان، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والبعض لا يستغني عن البعض الآخر، لأنهما يكونان كلا. ثم تكلمنا عن مسألة كذلك، وهي مسألة الحب، وقلنا بأنه ليس كل البيوت تبنى على الحب، وقدمنا بمقدمة وهي على أن الحب ليس شرطا في الزواج، ثم ختمنا بالأسباب الجالبة للمودة وللمحبة. وكذلك في هذه الخطبة أحاول كذلك أن أجلي قضية من القضايا المهمة والتي تتأرجح فيها الأفكار وأفكار المسلمين بالذات، لما يعطيه أعداء الإسلام من الأولوية لهذه القضية، ألا وهي قضية قرار المرأة في بيتها. قرار المرأة في بيتها، المرأة إلى قعدات في البيت تاعها، أشنا هي النتيجة وأشنا هي الثمرة وشنا هو النتاج التي يعود على الزوج وعلى الأولاد، بل على المجتمع الإسلامي، بل على الأمة الإسلامية. ولا يخفى على إخواني أن هذه القضية من الأساسيات التي بإمكانها أن ترجع العزة إلى الأمة الإسلامية، وبإمكانها أن تذر الأمة الإسلامية في سباتها العميق. قضية قرار المرأة في بيتها. إذن فالكلام عن هذه المسألة هو من باب تجلية الحقيقة وتحسيس الرجال بما من الله عليهم من هذه بما من الله عليهم بما يتعلق بهذه النعمة، وتحسيس النساء أيضا أن المرأة متى لزمت بيتها فإن الله تبارك وتعالى يحبها. إلى الله تبارك وتعالى كرم الرجل بشي مرة تاعت الدار. وهنا غادي نفتح واحد القوس اللي هو أن النساء اللواتي خرجنا للعمل، احنا ما تنتكلموش، اللي خرجت تعمل عندها شي ضرورة، عندها شي حاجة لها ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أذن لكن في الخروج لحاجتكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن احنا تنتكلموا على دوك النساء اللي جالسين في البيت اللي تيسميوهم الأعداء، باش تيسميوهم النصف المشلول. تيقول لك المجتمع هو اش؟ شقان، شق يمثله الرجل وشق تمثله المرأة. إلى المرأة قعدتنا في الدار معنى أن المجتمع ما غاديش ينتج، معنى المجتمع تيولي غادي بوحداش، غادي بحال شي واحد اللي غادي ونصواش طيح عليه الشلل، طيح عليه النصف تاعو يعني مشلول. فنقول هذا كلام بعيد كل البعد عن الصواب، وهذا كلام وراءه ما وراءه، هذا كلام وراءه من الخبث والكيد للمسلمين ما وراءه. بدليل أن الغرب الآن يعاني، يعاني باو المرأة ترجع للبيت تاعها، باو المرأة ترجع للدور تاعها اللي الله تبارك وتعالى أعطاه لها والذي جعله شرفا لها، ولكن المساكين لم يستطيعوا، ولذلك يشنون غاراتهم ويجدون ويكدون بالليل والنهار لأجل أن يخرجوا المرأة المسلمة من عزها وشرفها وسؤددها، ألا وهو قرارها في البيت. ولذلك سأبين حكم الله في هذه المسألة، مش الحكم ديالي، حكم الله من فوق سبع سماوات، وسأتكلم بكلمة تحسيسية باش يحس الرجل اللي الله أعطاه المرأة تاعت الدار، وتحس المرأة اللي قاعدة في الدار بالنعمة اللي هي فيها. لأن كثيرا من الناس يزدري هذه النعمة بدعواش الوقت المرأة يتخرج وخصنا نتعاون على الزمان وإلى غير ذلك. قرار المرأة في بيتها حكم أوجبه الله تبارك وتعالى على المرأة من فوق سبع سماوات. قعد المرأة في البيت، الله هو اللي قال لها قعدي، ماشي شي واحد. ذاك الذي خلق الذكر والأنثى أعطى للذكر ما يصلح له وما يصلحه، وأعطى للمرأة ما يصلح لها وما يصلحها. قال الحق جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن، هذه الآية معاشر المسلمين معاشر المسلمات هي نص، نص لا تحتمل غير المعنى الذي سأدلي به. تتحتمل معنى واحد هو أن الله تيأمر نساء النبي باش يقعدوا في البيوت تاعهم، باش يقعدوا في البيوت تاعهم. وقرنا وانا تنقول يقعدوا معنى يقعدن بالعربية، هذا ايه معنى تخريبي. وإلا فتعالوا معي رحمني الله وإياكم، رحمني الله وإياكن يا معاشر النساء، لنقف على مدلولات ألفاظ القرآن وما تعنيه. قال وقرنا، وفي قراءة وقرن في بيوتكن بالكسر، ومجموع القراءتين يعطياننا معنى ساميا. وقرن مناش من القرار، من القرار في البيت، من القرار أنها تقر وتسكن. وقرن من الوقار، من الوقار أي السكينة والطمأنينة. إذن وقرن تيعطينا جوج القراءات واحد المعنى اللي هو اش، ان المراه خصها تستقر في البيت تاعها، تستقر وتسكن وتطمئن، بمعنى ان المراه اذا خرجت من بيتها فانه لا استقرار لها ولا سكينه ولا طمانينه. لذلك التعبير القراني دقيق، وقرن في بيوتكن، وقوله في بيوتكن فيه دليل اخر، دليل خفي يعطينا دلاله ومعنى على ان المراه لا يجملها ولا يشرفها إلا القرار في بيتها. من جبنا هذا المعنى؟ إضافة البيت للأزواج. على البيت تاع الزوج لا، البيت تاع الرجل غالبا ما يكون البيت للرجل، لكن ما الحكمة في إضافة الله جل جلاله البيت للنساء؟ البيوت في القرآن معاشر المسلمين والمسلمات أضيفت للنساء في 4 آيات، والخامسة لم تضف كما سيأتي معنا. قال الحق جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه هو في بيتها، فأضاف البيت للمرأة. وقال الحق جل وعلا: وقرن في بيوتكن، أضاف البيت للنساء. وقال في آية ثالثة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآية الرابعة: لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. هذه الإضافة هل تظنون عباد الله أنها إضافة اعتباطية؟ لا، إنها إضافة تلازم. إن المرأة لا يمكن أن تستغني عن مملكتها ألا وهو بيتها، فمتى خرجت فذلك عنوان ضياعها وعنوان تضييعها لغيرها. المرأة أساس جلوسها في بيتها وقعودها في بيتها شرف، شرفها الله تبارك وتعالى به، شرفها الله تبارك وتعالى بها، يعني شرف الله تبارك وتعالى بهذه المرأة بجلوسها في بيتها. وانظر معي رحمك الله إلى الآية الخامسة، كيف نزع منها هذا التشريف وهذا الوسام الذي يتمناه كثير من النساء. قال الحق جل وعلا: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. لماذا لم تقل يا ربنا فأمسكوهن في بيوتهن؟ لماذا قلت يا ربنا فأمسكوهن في البيوت؟ نزع هذا الشرف منها، نزع هذا الوسام منها. لماذا؟ لأنها خالفت فطرتها، أتت بالفاحشة، فلذلك نزع منها هذا الشرف. إذن فشرف المرأة يكمن في لزومها في بيتها معاشر المسلمين. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الحق جل وعلا أيضا الدليل الثاني: حور مقصورات في الخيام. العيالات اللي جالسين في الدار نسوق إليهن هذه الباقة العطرة من هذه النصوص، واللي كرم الله منكم أيها الرجال أعطاه الله بالمرأة تحت الدار، نسوق إليه أيضا هذه الباقة من النصوص لأجل أن يعتز بدينه. قال الحق جل وعلا في وصف نساء الجنة: حور مقصورات في الخيام، محبوسات في الخيام، محبوسات على أزواجهن. فامتدح الله نساء الجنة بأنهن ملازمات للخيام، فلما امتدحهن بهذا الوصف يعني أن هذا الوصف محمود في النساء حتى في الدنيا. وقال الحق جل وعلا أيضا: كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون. ما هو البيض المكنون؟ البيض هو داك البيض تاع البيض اللي تنشوفوا حنا الفوق تيكون مستراش بديك القشرة، والتي لم تصل إليه الأيدي كناية على أن المرأة محافظ عليها من الشرع، كأنهن بيض مكنون، هذا على أحد التفاسير. وقيل كأنهن لؤلؤ المكنون أي محفوظ، ولا يحفظ إلا الشيء الغالي. إذن فأنت يا أيتها المرأة غلاؤك وشرفك إنما يكمن في سترك وجلوسك في بيتك، كأنهن بيض مكنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم باش ما نطولوش: وبيوتهن خير لهن. لما بعض النساء بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز لها ذلك، لكن قال في الخر: وبيوتهن خير لهن. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تاع المرأة في البيت خير لها؟ من باب الحفاظ عليها، من باب أن تلزم بيتها. الكلام يطول ولكن أقتصر وأقتضب على الذي أراه أنه مهما. وأيضا من الدلائل التي تدل على قرار المرأة في بيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني في الجنة، كهاتين يعني في الجنة. اليتيم هو الذي مات أبوه وبقيت أمه. لماذا يا رسول الله قلت لنا ورغبت في كفالة اليتيم رغم أن له أما قد تكون أكثر صيانة من الأب لولدها، وقد تنفق عليه أكثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تبقى المرأة في خدرها وفي مملكتها، لأن خروج المرأة أمر عظيم. ومتى لزمت المرأة بيتها وخرج الرجل للتكسب فهنا المجتمع يصير مجتمعا متكاملا. بحال الليل مع النهار، ما يكونش نستغنوا على الليل. الليل هو المرأة والنهار هو الرجل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. تكامل عباد الله. ليس معنى جلوس المرأة في بيتها أن هذا تضييع للمرأة، لا لا لا. بإمكان المرأة أن تبدع ولكن في بيتها. فخروج المرأة لم يأتي على المجتمع الإسلامي إلا بالطامات والويلات. كم من الأسر تشتتت وتمزقت بسبب خروج المرأة، بسبب ترك المرأة لمملكتها ولبيتها. فضاع الرجل وضاع الأولاد وضاعت هي. نريد من أخواتنا أن يتشبعن بهذا الفكر الإلهي النبوي، وهو قرار المرأة في بيتها. ولتسعد المرأة ولتعلم بأن هذا كما قلت إكرام وتشريف للمرأة. قال عبد الله بن مسعود: ما تقربت امرأة بعمل أحب إلى الله من قعودها في بيتها. اسمعوا رحمكم الله يا معاشر الرجال، يا من يلزمن بناتهن بالخروج. خرج قلبي على راس، سير خدمي، سيري تنتي جيبي، راه وليتي كبيرة. احنا ما عندنا الثقافة هذه، ثقافة تاعت الغرب، هذه ثقافة تاعت الغرب. النساء في الغرب تيخرجوا علاش؟ ماشي الحرية كي تيكذبوا عليكم، لا، حكمة لقاتش اللي يوكلها، حكمة لقاتش اللي يصونها، ماشي المجتمع محتاج لها، لا، حكمة لقاتش اللي يصونها. أما احنا الحمد لله لا، دائما المرأة مصونة. إلا كانت بيت راه عندها باها، مسؤوليتها على باها. إلا كانت زوجة مسؤوليتها على الزوج، نفقتها على الزوج. وإلا كانت مثلا امرأة عجوز، مسؤوليتها علاش؟ على الابن تاعها. هذا هو الأصل في المرأة. إذا احنا ملي تنقعدوا المرأة تنقعدوها تعبدا لله، ملي تنخرجوا تنضربوا تمر عليها تعبدا لله. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة، ماشي فتشقيا، لا، فتشقى أنت. أما المرأة في ميزان الشرع فإنها لا تشقى لو التزمت بشرع الله جل جلاله وعرفت قيمتها في الإسلام وكانت ملقحة بمثل هذا المصل. هذا الشيء تعطيكم دروك هذا الفاتح باش الإنسانات ما تدوس ليه العدوى إذن فقرار المرأة في بيتها معاشر المسلمين معاشر المسلمات هو رحمة من الله تبارك وتعالى بك أيها الرجل وهو رحمة من الله تبارك وتعالى بك أيتها المرأة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا ذكرنا لإخواننا وأخواتنا حكم الله في مسألة قرار المرأة في بيتها، وإليكم معاشر الرجال إليكم هذه الخطبة الثانية وهي تحسيسية بما من الله عليكم من جلوس المرأة في بيتها. الشباب اش تيقول لك الآن؟ تيقول لك بيتي وحدة اللي تعاون معي على الزمان. سبحان الله معنى هذا الكلام منين جبتيه؟ هذا كلام اش دخيل على القرآن ودخيل تاع الفكر الإسلامي إلى صح التعبير. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فبقدر ما تقوم بمسؤولية النفقة كاملة بقدر ما تكون رجولتك كاملة وبقدر ما تنقص رجولتك أيها الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا قضيت بشي وحدة التعاون معي ريحي إذا ما كاين تعاون في حقية الأمر، ما كاينش تعاون، لأن المرأة إلا خرجت وخرجتي أنت الدمار بعينه والهلاك وخراب البيوت. والله الذي لا إله إلا هو إن ترك المرأة إن أشرف وسام تعلقه المرأة كونها مرأة. هذا الوسام شو هذا الكلام اللي نقول لكم أنا أدرك ماشي جايبه من الكيس ديالي أنا. أشرف وسام وأشرف وصف تقدر تحصل عليه المرأة هي كونها مرأة، واخا الاخرى دكتوره واخا تكون دكتوره واخا تكون ما نعرف كاعش، الا كانت مرة تاعت البيت هذه اشرف منها. ماشي تنقول القران قال الحق جل وعلا احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قف معي رحمك الله وتلذذ وتدبر قول الله تبارك وتعالى إني وجدت ملكة تملكهم، لا لا إني وجدت امرأة، التعبير القرآني دقيق، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أشرف وصف بالنسبة للمرأة أن تكون امرأة، تكون المرأة تكون امرأة تحت البيت، لأنها إذا كانت امرأة أدت وظيفتها الكاملة أو أدت وظائف كثيرة من أهمها ثلاثة. إذا كانت المرأة امرأة، أولا تبعلها لزوجها، ثانيا تؤدي وظيفة الأمومة، ثالثا إدارة البيت. معاشر المسلمين معاشر المسلمات، أقل ما تقوم به المرأة من الوظائف في البيت 14 وظيفة. أقل حاجة تقوم بها المرأة في البيت تاع 14 وظيفة، 14 وظيفة. بمعنى أن إلا جبتي شي واحد آخر أش غادي يدير لي؟ غادي يقوم بوظيفة واحدة. طيب والوظائف الأخرى أين هي؟ تهضم، تهمل، تهدر، تتمشي، وبالتالي يقع الخلل في البيوت. إذا من هذه الوظائف السامية تبعلها لزوجها، تتهلى في الزوج تاعها. تتهلا في الزوج تاع ما تضيعوش تيضل تيطرطا وكي تيقرب البيت كي تيقرب عنها الا هو يسكن، وبالتالي تستقر الحياه وتتواصل. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. الرجل تيضل تيطرطا في النهار من هنا لهنا لهنا لهنا ويتقدر يتفتنوا، ولكن بمجرد تيوصل للبيت تاعو بمجرد تيوصل للمراه الا وتيلقى جو اخر، إلا تلقى جو أخر، إلا تلقى الحياة، الاستقرار، الطمأنينة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي جاء يرجف تيرتاع النبي صلى الله عليه وسلم خايف. أش لقى؟ لقى من خديجة مشات التجر خرجت التجارة ولا تايا كذا؟ لا، لقى المرأة اللي تبتته، لقى المرأة اللي تبتته واللي عاونته. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فكانت جزاها الله عنا خيرا، كانت معينة للنبي صلى الله عليه وسلم على أداء هذه الوظيفة العظيمة وهي وظيفة الرسالة. كانت تعيش في البيت في البيت في البيت تبعلها لزوجها. كم من البيوت خربت بسبب هجر النساء. المرأة راهي غادية اش تقول؟ نجيب شي وحدة اللي اش اللي تقوم بداك الشيء اللي بغيت نقوم به أنا. الرجل تيدخل بحكم رجل، تتغير نفسيته، تيخرج تيفز في الزنقة تيجي تلقى الرجل مع الأسف وقعاش مع الخادمة، وهذا كثير وهذا كثير. وتلقى الخادمة مسكينة شي وحدة كاع مع 80 جاية ما في هذا العالم كاع، ولكن ولكن هذه أمور اش؟ هذه أمور الشيطان هو اللي تيجري فيها. إذا من أعلى الوظائف تقوم بها المرأة تبعلها لزوجها. انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. إذا الوظيفة السامية تقوم بها المرأة صيانتها لزوجها. الوظيفة الثانية وهي كذلك وظيفة عظيمة هي وظيفة الأمومة، هي وظيفة الأمومة. والله إنه لعيب عار تلقى المرأة الولد عنده عام وعنده عامين وتديه لاش؟ تديه للروض، تديه للروض باش يسكتوه، تيسكتوه بالسيرواد ويسكتوه بالعصغة ويسكتوه أمور. هذا الولد اللي في هذا المسار تيخرج مع الصباح حتى هو تديه، تديه للحضانة، تديه للناس. فين هو الحنان تاع عمو؟ فين هو فين هما يا أصحاب حقوق الأطفال، حقوق الطفل؟ هل هذا الطفل أعطيناه حقه؟ واش عطته المرأة الحنان؟ عطته أمه الحنان اللي هو اللي هو واجب عليها الأمومة، الأمومة. شوف وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى لفظ يشعر بهذا المعنى السامي، الأمومة الذي حرمها الكثيرون. ولكن ولكن الجزاء من جنس العمل، خصنا نعرفوا معاشر الآباء معاشر الأمهات. فكما تحرمون أبناءكم من هذه الأمومة، كما تحرمين أبنائك من هذه الأمومة، فإن الجزاء من جنس العمل. سيحرمك أيضا من نعمة البنوة حينما تكبرين وتحتاجين إليه. والجزاء كما ذكرت من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. الوظيفة الثالثة إدارتها للبيت. المرأة هي الملكة تاعت البيت، الأم هي الملكة تاعت البيت، هي المديرة، الإدارة تاعت البيت. تلقى كل شيء بحال داك بوك جديد، كل شيء تيدور عليها، الوليدات با، الرجل با، هي اللي تتكون المنسق بين هذا وهذا. بمعنى أن دورها لا يستغنى عنه، دورها لا يستغنى عنه. وهذه المعاني عباد الله هي أسمى كما قلت من كل من كل الأوسمة، أسمى من كل الأوسمة. امرأة في الغرب، امرأة في الغرب باش بتقعد وديري لها حفلة، جابت كاع الشواهد اللي عندها، كاع الشواهد اللي عندها، امرأة يقام لها ويقعد كما يقولون. أتدرون ماذا قالت في الأخير؟ أعطيكم شواهدي كلها مقابل أن أسمع كلمة أمي. علاش؟ والحق ما شهدت به الأعادي. أنت قاعدة كرمك الله براجل، وأنت كرمك الله بمرات البيت، الوليدات مجموعين، كاين واحد، كاين واحد الألفة، كاين واحد الدفء، كاين واحد الحياة. ومع الأسف لا يشعر كثير من الرجال وكثير من النساء بهذه النعمة. المرأة تشوف راسها محقورة قاعدة في البيت، أش راهي محبوسة، محبوسة. إيوا لو بغيتي الحبس راه راكي محبوسة ولا أجر لك. ولكن لا، راه الله هو اللي قال لك قعدي، الله هو اللي شرفك، الله هو اللي بيزيد في الأجر تاعك. والرجل تيشوف راسو صاحبه فلان مرته خدامة تيجيبوا 2 مليون 3 مليون داروا الدار داروا. هل هذه هي الحياة السعيدة؟ هل المال هو السعادة يا معاشر المسلمين؟ يا معاشر المسلمات، هل المال هو عنوان السعادة؟ درت الدار، درت السيارة، لابس مزيان، هذه السعادة؟ لا لا لا. عتاني السعادة ما كاين في الدنيا، كاين طمأنينة، ولا طمأنينة إلا بلزوم شرع الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، كما نسأله سبحانه وتعالى الفهم الصحيح الذي يقربنا من الله تبارك وتعالى ويبعدنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهدي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.